الناس تسأل عالقمر قلنا القمر عنا نجوم احنا للسمر وقمرنا أردننا. الناس تسأل عالقمر قلنا القمر عنا نجوم احنا للسمر وقمرنا أردننا. انت القمر يا أردننا واهلك درر يا أردننا خيرك مطر يا أردننا تؤمر أمر يا أردننا. انت القمر يا أردننا واهلك درر يا أردننا خيرك مطر يا أردننا تؤمر أمر يا أردننا. أحلى الأغاني غنوتك والفن يعني صورتك كل الهنا في نسمتك ارسلها نتهنى. انت القمر يا أردننا واهلك دورا يا أردننا خيرك مطر يا أردننا تؤمر أمر يا أردننا. أحمر يا ورد الحبنا أبيض يا طيبة قلبنا أخضر يا نور غراسنا سمرا يا طلتنا. انت القمر يا أردننا واهلك دورا يا أردننا خيرك مطر يا أردننا تؤمر أمر يا أردننا. عماني والزرقاء عيني والعجب شط الأحلامي وابن الطفيلة والله خي وعجلوني لي جنة. انت القمر يا أردننا واهلك دورا يا أردننا خيرك مطر يا أردننا تؤمر أمر يا أردننا. لمعاني والمفرج سلام والمادب وجرش احترام حب الكرك والبلقدام واربد عروستنا. انت القمر يا أردننا واهلك دورا يا أردننا خيرك مطر يا أردننا تؤمر أمر يا أردننا. الناس تسأل عالقمر قلنا القمر عنا نجوم احنا للسمر وقمرنا أردننا. انت القمر يا أردننا واهلك درر يا أردننا خيرك مطر يا أردننا تؤمر أمر يا أردننا. انت القمر يا أردننا واهلك يا أردننا خيرك مطر يا أردننا.